والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. بسم الله الحمد لله على سيدنا محمد المعبي أسعب المعين أجلنا في شرح حديث العمر كنا بكتاب الطهارة. يقول حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه فأتبعه إياه أتبعه أي البول إياه الماء أو أتبع الماء إياه البول يعني بأن يعني الماء رش الماء على موضع البول الموضع البول الذي على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يصل. هنا الشاهد يعني المصنف أورد الحديث لإفادة أن حديث من حيث الصحة لا إشكال هو حديث متفق عليه. مصنف مؤلف إرابي أراه الحديث أن بول الغلام إذا أصاب ثوبا فلا يحتاج أغسله، يكفي الرش الماء عليه. يقول بالشافعي هذا أستولى به الحديث فأتبعه إياه، يحتمل يكون أصل يعني ما أصله، لكن في حديث مسلم التصريح بأنه ولم يصله ولم يصله يعني من حيث الأصول إذا دخلنا في المضارع أو الفعل على الجملة يكون عموم، يعني كأن المعنى ينقلب إلى لم يوجد أصله. يعني معروف في علم الأصول النفي إذا جاب على النفي نكرة فهو العموم، لم يصله فلم يصله فلم يوجد من أصل أي نوع من الأصل، فيكفي رش ما عليه يعني لا يحتاج عصر ولا سبع تسبيع ولا شيء يعني يكفي مرة واحدة، لكن بشرط يكون الماء أصاب جميع موضع البول فأتبعوا إياه ويكون مكاثرة، يعني القدر الذي يصب يعني أو يرش على البول يكون أكثر من بشرط مكاثرة وبشرط نعم الغلبة يعني بيانا عمومي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. المصنف رحمه الله مذهبه الحنبلي الذهبي صحيح، كان يرتب الحديث على ما يفيد مذهب الحنبلي. تطهير النجاسة عند الحنابلة يعني أنواع، أخفوها ماذا حديثه ما أصاب بول الجارية الغلام بشرط يكون إيش لم يكن الطعام لشهوة يكون قبل الفصال حتى يكون إيش، وفي تحتها الأباب أيضا ذكر مباحث ما تعلق بالحديث، يعني هذا في شأن من التعبد هل اللي ما فعلنا أما بول الجارية المرأة القصي البنت صغيرة يعني لا فرق فيه كسائر النجاسة يحتاج غسل وتصبيع للمذهب يعني فقط بول الغلام. ما الفرق بينهما؟ قال بعضهم فرق يعني فرق طبيعي، الغلام يعني ذكور يكون طبيعتهم حارة يكون بولهم يعني خفيفا، والنساء طبيعتهم يعني باردة تكون ثخينة فيحتاج معالجة في الأصل. وقال بعضهم يعني سببا عاديا كانت العرب تحب الذكور أكثر فيكثر تناول الصبيان، ويعني عمول البلباء مما يجلب التخفيف. ذكر على كل حال ثابتة هكذا كلاهما صحيح، لكن هذا أيضا هنا الفرق في ذكور بين ذكور الإناث بني آدم لكن البهائم لا فرق بين ذكور إناثها فقط هذا الأصل. نحن نقول الأصل يعني الغسل صحيح، وما ورد برخ كشكل رخصة فيقدر بأضيق الأحوال، هذا في الذكور فقط ذكور ما نعممه هذا يعني. الأصل في رخص في تخفيف هذا هكذا يعني قدر بأضيق الأحوال. طيب وذكرنا هذا. ثم حديث ثاني عن صلى الله عنه جاء عربي فبال في طائفة المسجد، طائفة يعني ناحية المسجد فزجرهم الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن زجرهم. فلما قضى بوله أتم بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. ذنوب يعني الدلو في ماء, يعني لا يسمى ذنوب إلا كان في ماء, فأغريق عليه صب عليه. هنا مصول مصنفي يعني النوع الثاني من النجاسة ما غار في أرضه, يعني ما نزل في الأرض. هذا مثل البول, إذا كان وقع البول في أرض هنا يكفي صبة واحدة, يعني صب عليه ماء صبة واحدة بحيث إيش يعني يستهلك البول تحت الماء ينزل معه. فما غار في أرض يكفي صبة واحدة. أما الغلام يكفي ماذا؟ رشة بشرطين مكاثرة معبة. وما سوى ذلك ينظر إن كان من مما مسلك لبه والخنزير فهي سبع غسلات مع التراب. غيرها فالمذهب إيش ثلاثة سبع غسلات بلا تراب. فكان المصنف هذا رحمه الله بها الحديث حديث يعني كأنه يشير للنوع الثاني من النجاسة, يعني أرض إذا تنجس وغار فيه النجاسة البول فيكفي صبه. هذا الدليل يعني هنا يعني ذكروا فوائد الحديث كثيرة, فوائد الحديث لو شري حتى فوائد تكون كثيرة جدا, لكن ليس يعني لسنا بصدد هذا. ما ذكروا من الفوائد يعني حسن المعاملة مع الناس بخصوص إذا كان الشخص عربيا أخلاقهم يعني شيء غلظة, فإذا زجر زجرا يكون ماذا ربما يكون يغلب ولا يطيع يعني يتخذ العنفة. يعني في النصيحة من النصيحة مراعاة حال المخاطب المنصوح لا بد منه, هذا من الآداب يعني. وهناك يستنبطوا من هذا قاعدة فقهية يعني من باب إيش ارتكاب أخف الضرين لذا في أشدهما, إذا توجه الضرين لا بد من وقوعهما أحدهما ولا بد, فيرتكب أخفهما لذا في أشدهما. هذا أخذ منها يعني القاعدة من هذا الحديث, لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زجره لو تركهم يعني يزجروا له ربما يقوم العربي ويبول ماشيا ماشيا أيوة, فيتنجس موارد كثيرة من النجاسة من المسجد صحيح, ويكون الضرر يكون أكبر. أما لو جلس وبال ما يضر له المكان فقط يعني. استنبط من هذا قاعدة إيش؟ يسمى ثلاث استنباطات يسمى دلالة الإشارة عند الأصولية, يعني يستفاد من الكلام شيء لم يصق لهذا إنما أستدلنا استفيد منه يعني من هذه وإن لم يكن مقصود المتكلم أو المورد. فهذا يعني استنبط من تحت يعني من تحت الإشارة. ثم هنا مسألة ذنوب مما فأهريق عليه, أهريق على صبة, أهريق لها يعني أصل أراقة إراقة صحيح. وربما يعني الهمزة تبدل على غير القياس بالهاء فيقال هراقة هراقة يريق يعني, وربما يجمع بينهما الهمزة والهاء كله على السماعي ليس قياسي كله سماعي أهريق يعني ها هنا زيادة زايدة فعل أصل أراقة يريق إراقة فأهريق يعني صب عليه أهريق يعني الهمزة يعني من باب أفعل داخل في باب أفعل زائدة والهاء يعني زائدة, لأن كان أصل الهاء كانت تكون إيش عوض همزة حراقة أراقة وهراقة, لكن يعني استعمل يعني بالجمع بينهما أهراقة يهريق يبين أصب عليه. أحسن لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس والختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ذكر في باب الطهارة الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الفطرة خمس الفطرة تسمى خصال الفطرة, سميت فطرة لأنها مما تقتضي البشرية مناسب فطرة الإنسان ربما يفعلها الأشياء وإن لم يكن متدينا. دين الفطرة موافقة لفطرة بطبيعة الإنسان, الفطرة هي الخلقة في خصال الخلقة يعني خصال تقتضيها الخلقة بحيث تكون إيش من مناسبة لخلقة بني آدم. خامس الختان. الختان معروف يعني هذا يعني هذا ذكر خمس المذكور في الأشياء بعضها واجبة وهذا مستحب ده. سمي كلها في طردا قال ابن دقيق العيد في جرح عدة أحكام هذا يمشي على مذهب من يقول يجوز استعمال اللف في معنييه في وقت واحد. الفطرة خمسة فطر الفطرة تسمى كلها فطرة وفيها ما هو واجب وفيها ما هو غير واجب تسمى كلها فطرة. في طلاق الفطرة ما إيش على الواجب والمستحب كله إلا سماه فطرة. ففي طلاق اللف معنييه هذا مسألة أصولية هل يجوز استعمال اللف الواحد في معنييه في وقت واحد أم لا. اللي أجازه هم الشافعية يعني الأصل من قول الشافعية وابن قدامة يعني أنكر هذا القول لكن يحتاجون إلى القول بهذا القول أو يعني مثل هذه الاستعمالات لهم مخارج أخرى. إن الله ملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ملائكة غير صلون صحيح لفظ واحد فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة فسر بأمعين كثيرة يمكن كلها مراد لا معنى من صحيح صحيح وعدت استعمالات يعني. فكذلك ذكروا هذا الفطرة فسمي فطرة هي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل واجبة فيأمر بالنص العدل يكون أمر وجوب والإحسان سنة يكون إيش يعني يأمر بالإحسان بالنص الإحسان يكون أمر استحباب. فكلمة يأمر استعمالات إيش في معنى إيه الإيجابية. كذلك هنا الفطرة سميها فطرة منها ما هو واجب والختان واجب طبعا واجب الرجال والنساء أيضا واجب على مذهب الحنابلة وغيرهم وسنة في قول المشهورة الشافعية سنة وهناك قول الوجوب أيضا ونعم والاستحداث لأن الفرق بين الذكور الذكور يعني الختان يتعلق بطهارة بصحة الصلاة والسلام لأنه قد يحتبس البول عزكم الله داخل الحشرة فيكون إذا لم يختن هذا المحذور لا يوجد في النساء ما في مخطئ أحد إنما فقط يعني فائدة أخرى فلذلك يعني فرق العلماء بين ذكور إناث يعني أوجب في الذكور بلا خلاف وفي النساء يعني في خلاف الفرق هذا أن الذكور إيش يتعلق بصحة صلاتهم وحجهم وطوافهم يعني أنها طهارة طهارة والاستعداد يعني معناه استعمال الحديد المقصود به إزالة الشعور الإعانة وغيرها مثل هذا هذا لا شك أنه من خصال الفطرة. نعم الحكم ما ذكره كوجوب لكن لا شك قريبا من الوجوب يعني الاستعداد يعتبر فطرة قريبا من الوجوب يعني. طب وإلا مسروا بلفظ الوجوب يجيبه لكن لا شك يعني هو قريبا من الوجوب يعني قصو الشارب كذلك أيضا الظهر السيخ يا شيخهم اللي ما يحلقوا أي ناي السيخ سبحان الله متقززون ولا يتصلوا عن الجناب ولا شيء عندهم الكلبة هاي مرة سبحان الله كلبة هيمة مرة تمشي رجلين سبحان ولا شيء وليس من اتصال ولا شيء ولا شيء سبحان الله ما سبها هاي ما هذا تصريح لا تصريح ولا تعليق مثل أسد كان هو شغل على حلقة سبحان الله الله مستعان كما خلق الله الله مستعان الله مستعان قال وقص الشاربي وتكلم أظافره قص الشاربي كذلك يعني من سنة علماء فقهاء ذكروا سنة لكن يعني لا شك أنه لو لم يقص الشارب وغطى فما هو لا شك أنه إيش يعني نعم وإن سموا سنة لكن قد يلزم بها الأشياء لكن قدر الشارب إذا قص كله كما في حديث إيش أمر نسمى إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب فإحفاء إزالة كاملة أو قص يعني لكن القدر واجب ذكروا ما يعني يغطي الشفة الشفة القدر الذي يغطي الشفة واجب قصوها ومن باقي أنا وهو مخير إما يتركه لباس به أو يقصه أو يزيل لباس به تقينا بالله فارك ذلك نظف الإبطي كذلك هذا كل يعني في بعض الآثار يعني حديث ذكروا أو أقتلهم 40 يوما يعني في كل 40 يوما أقل شيء 40 يوم يعني ينظف الأشياء لابد أن ينظفها أو نقول يعني قال الشيخ عبد الرحمن يعني 40 يوم بالنسبة لبعض الناس إن كان شعورهم يعني تنبض بسرعة بعض الناس يكون بعض البلاد يكون شعور كثيرة فقد يكون تحديد 40 يوم بالنسبة إليهم يكون طويلة المهم يعني إذا كان بقدر يحتاج إزالته فلابد إزالته لابد إزالته هذا من باب الطهارة خطر في الطهارة نعم قال باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. أي هذا الباب الخامس باب الغسل من الجنابة من باب الطهارة، يعني كأننا من الحدث الأصغر الطهارة ننتقل إلى الحدث الأكبر. غسل الجنابة لا شك أنها واجبة كالوضوء، هي اسم الحدث الأكبر الفقهاء. الجنابة من جنب يعني اتزال الجنب. طبعا هذا سببه يعني الجنابة يعني خروج المني. هذا يقول يعني أن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنوب وهو يعني رجل الله مر لأبي هريرة قال فانخنست يعني انسللت منه، كان يعني بدون استئذان ذهب ليتصل كان يعني انسحب منه يعني فذهبت فاتصلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ أين هنا خبر كان المقدمة، خبر المقدمة اللي كان أي هنا تقدم واجب استفهام لها صدارة، يعني اسم استفهام ولا يصح أن يقول كنت أين يا أبا لا هريرة؟ لا لأن أدوات الاستفهام شرط لها صدارة أي تصل حتى لو كان خبرا يعني لها حق الصدارة فأين هنا خبر مقدم نعم أين كنت يا أبا هريرة؟ لكن نقول أين الله أنا ما بين الفتح في محل النصب ظرف وهو خبر ما قال يا رابو يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. نعم فهنا سبحان الله التسبيح سبحان الله جاء للتعجب. سبحان الله الأصل سبحان كإعراب النحوي نقول سبحان اسم مصدر لسبح من النزهة، ودائما نأتي سبحان من المصادر التي لا تستعمل إلا منصوبة على أنه مخفول مطلق، يعني مصادر جامدة أي سبحان الله وما يأتي إلا منصوبا على أنه مخفول مطلق ومضافا سبحانه أي ضمير أو اسم الله تعالى سبحانه سبحان أو سبحان الله سبحانك كذا. طيب هنا لكن التسبيح هنا ربما يؤتى به للتعجب سبحان الله كانت تعجب يعني أن مثلا كان يتعجب من الفهم اللي فهم أمر الله كان إيش كانوا كره عشان أنه كانوا حسب جسمه نفسه مترجسة فأنه قال إن المسلم لا ينجسوا إن المؤمن لا ينجسوا. لكن هنا هل هو مفهوم إذا كان غير مسلم ينجس؟ لا على حسب القاعدة ما قال العلماء ليس له مفهوم حتى الكافر جسمه طاهر بالدليل الآية ولقد كرمنا بني آدم وإن المسلم لا ينجس وإن كان هناك إيش اللفظ يدل له مفهوم لأن حكم علق على وصف إن المسلم لا ينجس مفهوم أن غير مسلم إيش ينجس هذا فيه مفهوم من حيث اللفظ لكن متى يرى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة إنما يأخذ بها عندما يأخذون بها بشرط ألا يكون لذكر القيد فائدة خاصة وألا يكون في مخالفه نص صريح صحيح أما لو كان هناك نص بخلاف ما دل عليه مخالفة فلا يأخذ به فهنا وقع نص يعني غير المسلم كذلك ولقد كرمنا من بني آدم وكذلك إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس قبل إسلامهم في المسجد النبوي صحيح هذا لو كان إسلام لا يوجد دخول النجاسة في المسجد وبنو آدم يعني من كرامته من نجسهم إيش طاهر طهارة كما ذكر في سؤال ولذلك كان هنا مسلم لا ينجس يعني أن ليس له مفهوم اللهم يعني كان أن يعني يستنكر أو استبعد وتعجب من فهم أبي هريرة الله أنه كان فهم أن جسمه إيش نجس وكذا أيوه يمكن فهم هكذا يمكن يعني يستحيا يعني مع الجنابة كان وإن كان طهر وطنية على كل حال يعني أنه علمه أن جسم بني آدم لا هذا يعني نعم من هذه الفائدة من هذا يعني أن الجنب وكذلك الحيض والنفساء يعني جسمهم طاهر فنفساء الحيض مثلا لو صنعت طعاما مباشرة جسماء ليس في أي حدنا حرج. وكذلك لها أن تصل جنازة يعني سئل يعني أحد المحدثين في ما اسمه أذكره يعني أهل المسألة هل يجوز تطهير الحائض توصل الميتة، فكانوا ما وجد له جوابا فحول إلى فقيه، ففقيه نعم يقول نحن نعم يجوز لأن قال لعائشة الله فنا ليس حلق بجدك نايمين لخمرة من المسجد، فقال إنها حائض وقال إنها حائض ذكي ليس في يدك جسمها طاهرة وكان يأمر حتى أعتذر ويباشرني أعمال ما معنى. حتى قيل لما ذكر هذا لأهل المحدث قال يعني نحن الصيادلة وهم الأطباء هم الأطباء سبحان الله. نأخذ هذا آخر حديث يا شيخ اللي هو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا أظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الحديث يعني أورد الحديث بهاش لإفادتي أنا كيفية أذب الجسم كيفية أغسل الجنابة أذاب أغسل الجنابة هذا ورد في حديث ميمونة الله عاش الله يريدهما المصنف رحمه الله مشهور كل فقهاء يعني يعتمد على الحديثين وذكر أذاب الغسل ليس في خلاف يعني ما رأينا في خلافا عاش الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة غسل يديه غسل يديه ثم توضأ والله للصلاة توضأ وضوءه للصلاة ما يعرب وضوءه للصلاة وضوءه توضأ وضوءه للصلاة نفل مطلق اللي بيان النوعية لما ما فايته البيان هذا فايته بيان ثم توضأ ربما توضأ قد يفهم الناس إيش توضأ وضوءا لغويا غسل فم أو غسل الوجه أو شيء أو غسل اليد حتى سمع توضأ نطلع الصحيح يعني كنا عرف جربي هذا فهنا توضأ وضوء أهل الصلاة ربما يسبق لهم إليه أن الغسل أعظم الوضوء فما دام هو يعني يأتي هنا أصل فما لما يعني هل الصغير يدخل في الكبير في يمكن في فهم يعني احتمال أن يفهم الشخص هذا صحيح يفهم يعني أن يفهم هكذا يعني ما فايته وضوء وما هنا الغسل يعني أكبر من الوضوء فدفن لي هذه الشبهة توضأ وضوء أهل قيدت إيش وضوء أهل الصلاة يعني وضوء الحقيقي وضوء الصلاة يعني أصل وجهه الترتيب يعني هذا سنة سنة اتفاق سنة سنة ترتيب لأن يعني الواجب ماذا اتصال بحيث يعني الغسل يكون الغسل يكون إيش صب الماء سيلان الماء على الجسم مرة واحدة هذا الواجب يعني ثم يغتسل ثم يخلل يديه بيديه شعره يعني هذا من ترتيب الآية توضا وضوء الصلاة ثم اتصل ثم بينه اتصل كيف يعني يخلي بيده شعره يعني صب الماء شعره يخلي حتى يظن أنه قد أروى بشرته يعني أروى بشرته يدل على هذا يدل على أن من الواجب إيصال الماء إلى تحت الشعور بخلاف إيش بخلاف أي تحت كل شعره جنابة هذا يعني بخلاف الوضوء الوضوء يعني إذا كان اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها أما الغسل لا لابد يغسل إيش ظاهرا وباطنا يصال لابد منها هذا استنبط من هذا هذا يظن أنه أقد أروى وشرطه أفرض الماء عليه ثلاث مرات على من رأسي يعني فكل من السنة يعني حتى هذا يقتصر في إذا أروى البشرة قبل الوصل صب الماء يكون في اغتسال الماء يعني يكفي صبه يسيره ثم غسل سائر جسده أي باقي جسده يعني كان يبدأ بالرأس ثم يصب يعني جسمه كله وفاد أيضا التثليث سنة التثليث هذا كنا في الأصول في علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل إيش ما لم يدل على الاختصاص نحن نعم علم الطبيعي نحن مأمور باتباعه فيسن في حقه وحقنا. قال هنا وكان يقول كنت أستنزل أنا ورسول صلى الله عليه وسلم من واحد نختلف منه جميعا. وليس فيه شيء من يعني كانت عاش الله هنا من إناء واحد. لذلك هذا في إشارة أنه إيش كراهة فضل المرأة هذا خلات المرأة من منفرات الحنابلة أن الماء الذي خلت المرأة بها به به يعني تولت واتصلت لرفع الحدث بماء وليس ماءها أحد فالباقي طهور فظل المرأة طهور لكن لا يرفع حدث الرجل هذا من منفرات الحنابلة لكن إذا اغترف جميعا أهل الجل لا بأس به فكأنه هيش بإشارة إرادة الحدث إشارة إلى أنه يعني لا يدخل هذا في فضل المرأة هذا فقط إذا لم يكن معها أحد طيب أحسن.